بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين. كان الكلام بالنسبة إلى أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر أم تماما. قلنا المعروف المشهور بين المسلمين سنة وشيعة، خصوصا فيما بعد من القرن الثالث به اصطلاح فما بعد، ان المرأة تملك تمام المهر. بقي الكلام في الاستدلال لهذا الوجه و استدل لذلك بوجوه عندنا و عند العامة ايضا، منها انه مقتضى المعاوضة في العقد، لان المرأة تجعل نفسها و تملك على ما يقال بضعها للرجل في مقابل المهر، فكما أن الرجل يملك البضع بنفس العقد كذلك المرأة تملك المهر بنفسه. قلنا هذا الوجه غالبا يذكر في كلمات العامة، سبعا شرحنا أن المعروف في كلمات العامة أن النكاح من شبيه عقود المعاوضة، ذكرنا وجهه ومسلكه سابقا لا حاجة للعادة. فقلنا الصحيح أنه ليس في مفهوم النكاح عقد النكاح معاوضة، اصلا حقيقة عقد النكاح ايجاد علقة الزوجية في بعاء الاعتبار او ايجاد الزوجية الاعتبارية. مفهوم عقد النكاح ان الرجل المرأة يصبحان زوجين زوجا به هذا العقد، فمفهوم العقد ومقصود العقد هو هذا المعنى، ليس فيه شيء من المعاوضة. و اما المهر الصحيح أن المهر حسب التخريج الفقهي من قبيل الشعر لا من قبيل العبر، يعني المرأة تحدث علقة الزوجية بينها وبين الرجل ثم تشترط على الرجل مقدارا من المال اسمه المهر. قلنا أنه في طائف من الروايات في باب المتعة صرح، يعني بأنه جاء فيها عنوان الشعر المراد به المهر، يراد بالشرط في رواية المتعة المهر إلى شرط المعلوم أي مهر المعلوم. فالتخريج الفقهي أن المهر من سنخ الشرط، وسبق أن شرحنا مفصلا أن العقود والشروط من سنخ الالتزامات الشخصية، والالتزامات الشخصية كلها تدخل تحت عنوان الاعتبارات الشخصية. قلنا على اعتبار تارة يصدر من الشارع من المغنم من الحاكم، فهذا اسمه على اعتبار القانون، وأخرى يصدر من المكلف من الشخص أو بإصطلاح اليوم من المواطن من أبناء الأمة من الشعب أي ما عبرت فعلا، فهذا اسمه سلامنا الاعتبار الشخصي. وسبق أن شرحنا مفصلا أن الأصل الأولي أن الاعتبار الشخصي لا أثر له، أن الشخص ليس له أن يعتبر، الاعتبار لابد من صدوره من الشارع المغني. فالاعتبار الشخصي دائما محكوم بالعدل إلا إذا أمضاه الشارع حينئذ يعتبر، هذه قاعدة عامة. والاعتبارات الشخصية اسم منها من الالتزامات، الالتزام بين الإنسان وبين الله اسمه نذر، يقول لله علي كذا، وليس للإنسان يجعل على نفسه لله علي أن أصوم، الله سبحانه وتعالى يقول صوم، الأمر بيد الله لكن ليس للعبد. والنذور العهود الشروء اللي باصطلاح الأيمان، هذا بين الإنسان وبين الله، وقد يكون بين الأفراد إما بطرف واحد الإيقاعات أو بطرفين العهود الشروط، كلها من الالتزامات الشخصية. وهذه الالتزامات الشخصية نفوذها متوقف على إجازة الشارع، هذا سبب أن شرحنا مرارا و تكرارا. فالشرط و العقد كلاهما من الالتزامات الشخصية، طبعا الاعتبارات الشخصية أوسع من الالتزام. مثلا هذا الذي في رسائل عملية كتب الفقه العدول، إذا إنسان يصلي صلاة العصر ثم يتبين ما صلى صلاة الظهر يعدل إلى صلاة الظهر، العدول صنف من الاعتبار، لأنه حينما بدأ بالصلاة مثلا صلى ثلاث ركعات بعنوان صلاة العصر، سيقول هذه الذي صليتها صلاة العصر أجعلها صلاة الظهر. كل شيء يحتاج إلى نحو من التصرف اعتباره، فهذا فيه نحو من التصرف يريد أن يغيره عما كان عليه، هذا معتبر. ولذا اشتهر في ألسن الفوها أن في كل مورد دلت الرواية على العدول صحيحا، وإلا فلا، الأصل أبلي عدم العدول. ليست النكت في كلمة العدول في عنوان العدول، النكت في هذا العنوان العام، كل اعتبار شخصي محكوم بالعدم حتى يقرره الشاهد، لأن الاعتبار شأنه أن يصدر من بيده الاعتبار وهو الشاهد. إذا قال جعلت الصوم على نفسي، ليس له أن يجعل، كيف يجعل الصوم على نفسي؟ لكن الشارع إذا قال جعلت الصوم عليك، صحيح الشارع بإمكانه أن يجعل، لكن العقل ليس بإمكانه إلا أن يمضيه الشارع. كل شيء، كل الاعتبارات فردية اجتماعية كلها محكومة بالعدم إلا أن يقرر الشارع. نعم أكو كلام رسول عند كلام في أن الولاية والإدارة في المجتمع تجعله لقرار شخصي، قرارداد اجتماعي باللغة الفارسية، كتاب له مطبوع، لكن بحث اجتماعي قلنا في نفسي هم غير صحيح، كثير من علماء الحقوق غير الدينيين هم غير. لا لا لا، كل اعتبار الأصل نحن بعد أن آمنا بولاية الله ولاية الرسول قلنا حتى الأمور الاجتماعية لابد من إنهاها إلى الله، يعني أصلا معنى الولاية هو هكذا، ولاية الله ولاية الرسول، أطيع الله أطيع الله، في أحد ولاية الفقيه أثبتنا أن معناه أن الله يتصدى للجانب الاجتماعي كما يتصدى للجانب الفردي، بل أصلا معنى ولاية الرسول أن السلطة التنفيذية باصطلاح اليوم قوه مجريه، السلطة التنفيذية لابد أن تكون بتعيين من الله، كما أن التشريع بيد الله التنفيذا بيد الله خلافا للسنة يرون الإمام باختيار الناس. تقدم الكلام في بحث ولاية الفقيه لا حاجة إلى الآن. الان كيف ما كان، فكل اعتبار شخصي سواء كان من سنخ الالتزام او من غير سنخ الالتزام، التزامات اصطلاحا في علم الحقوق هم الان اصطلاحا التزام ما يقوم به اصطلاح بقرار بجعل بتعهد في قبال شيء، فالالتزامات الشخصيه منها النذور والعهود والايمان، منها العهود، منها الايقاعات، منها الشروط، كل ذلك بعد تدخل في عنوان واحد. فحين اذن الفارق الشرط كلاهما التزام شخصي صواب، و كلاهما امرهما بيد الشارع، و ان صدر من المكلف هذا مسلم. فنقول اذا قالت المرأة زوجتك نفسي على كذا و عنوان المهر او على هذا البيت، فهذا في الحقيقة التزامان لا التزام واحد، التزام بإيجاد علقة الزوجية و التزام به ان تتملك بن الرجل هذه الدار، و هذا يسمى مهرن، يسمى شرطن، و يجب عليهما الوفاء بالعقد و بالشرط. فطبعا هذا الكلام في المائز بين العقد و الشرط، المعروف بين الفقهاء سنة و شيعة ان العقد هو الالتزام الابتدائي، بعتك الكتاب هذا اسمه العقد، الشرط التزام في ضمن التزام المشهور هكذا، خلافا لمثل السيد اليزدي رحمه الله يرى أن الشرط يأتي معنى العقد التزام مطلق، لكن خلاف المشهور، مثلا المشهور لما يقولون عقده يعني التزام ابتدائي، باع آجرتك الدار هذا اسمه العقد، لكن آجرتك الدار بشرط أن تسكن أنت و فقط ولدك في هذا، هذا شرط أيضا التزامه، لكن مرتبط بالالتزام الأول، يربط ما بين الالتزامين، فالالتزام المطلق اسمه العقد، الالتزام في التزام اسمه الشرط، الفارق بينهما هذه النقطة. فالمهر عبارة عن التزام الزوج بتمليك شيء للمرأة، اما عينا هذه الدار و اما ذمتان مليون تومان بلا تعیین. فالمرأة حسب القاعدة هذا صوابه، فالمهر في واقعه نحو من الالتزام من جانب الرجل بالتملیک، من جانب المرأة بالتملک، که اصلا سبقه انشرحنا لیس کل مال یذکر فی متن العقد مهرا، هذه نکته شرحناها مفصلا، یعنی المهر له خصوصیت. المال الذي يبذله الزوج في قبال الزوج اسمه مهر. ولذا لو انعكس الان المهر قالت زوجتك نفسي الا انا ادفع لك مليون مثلا او الا انا اعطيك مليون او الا أن... خب هذا ذكرت مالا في الان لكن من حال الزوج. ثم طلقها الزوج ينصف هذا عند لها كله لرجل المهر ينصف و هو ما یبذله الزوج للزوجه. و کذالک اذا جعل الزوج مقدارن فی متن العقد لوالدها ایوان لیت مهر. اذا جعل مقدارن لوالدها لابد اذا طلقا قبل الدخول ان یدفعه کاملا کما انه الاخر الفروع الذي ذکرناها سابقا لا حاجت العاده. فالمهم المهر له نکتتون خصوصیتون مالون یبذله الزوج به شرط ان یذکر فی متن العقد عقد نکاح. ولذا اذا فرضنا ان المرأة مثلا باعت دارن للرجل قالت بعتك هذا البيت بكذا الا انه اذا حصلت بيننا زوجیتون تدفع لی کذا مسئله عینت ان یدفع لها مقدارا من المال اذا حصلت بینهما زوجیتون ثم تزوجها فیما بعد. خب لابد ان رجلیت علی نو اشترط فی ضمن عقد به لكن اذا طلقها قبل الدخول هل هذا المهر ينصف؟ جواب لا ليس ليس كل مال ولو ارتبط به زوجی مهر له خصوصی ها هذا المال لا ينصف. صارت النقطه واضحه. اولا في مقدار منه عرفی و مقدار منه شرعی. مثلا في روايه ان رجل تزوج امراه جعل لها 20 و لابيها 10 قال صح ما جعل له و فسد ما جعل لابيها. فسد اشاره الى هذا ليس مهرا. ما يجعل في العقد لغير الزوج ليس مهرا مراد بفسد هذا المعنى ما انه فسد لا يجب عليه الدفع اذا شرع. خب يجب الوفاء بالشرط. يعني المهر ما يعطى للمراه و اما ما يعطى لغير المراه ليس مهرا. يعني هذه النقطه ما تجعل المهر لا له خصوص لا ما يدر على هذا ابدا لا لا ليس. فانصافا لو كنا نحن وظاهر خب لو كان معاوضه يعني من عقود المعاوضه من شؤون عقود المعاوضه ان يذكر العوضا مع ان ذكر المهر قطعا ليس بشرط في العقد. بل فلذا في نكاح المتعه يشترط لكن في الدائم لا معاوضه لا ليس معاوضه صحيح معاوضه لكن حقيقه المهر يعني لابد من ذكره لا حقيقته شرط مستاجرات يعني بمنزله الوصال المعلول ليس اماء يعني في بعض الروايات منزله الاماء اماء بهذا المعنى يعني ليس لها عدد. فكيف ما كان اذن الصحيح ان المهر شرط هاي نقطه قبل الدخول في يعني قبل انهاء بعد. ثم مقتضى القاعده العامه في الامور الانشائيه اذا وقع انشاء شيء يعني احداثه في فعال اعتبار طبعا البحث بعد في هذا الاصول الاخر يعلمون تقرب الاصحاب مفصلا حقيقه الانشاء المعروف بين القدماء الآية الفتر الأخير عند صاحب الكفاية الغيبي معروف أن الإنشاء إيقاع المعنى بلفظ يقارنه هذا التعبير المعروف. فقلنا هذا هو الصحيح تفصيل في محلي أنا كيف ما كان فمقتضى القاعدة أن الأمور الإنشائية ليس فيها جهة الإخبار بل جهة الإيقاع والإيجاد. فإذا لم يكن هناك قيد مقتضى القاعدة لا يعقل تأخير في الترتب یعنی المنشأ يترتب على الانشاء. اذا قال ملكتك الكتاب بمجرد ان قال يحصل التملك مثل قوله تعالى كن فيكون على ما يقولون حتى فاء لا توجد فاصله هذا فاء في التلفظ الا بين اراده الله وتحقق المراد حتى الفاء بمقدار الفاء لا توجد فاصله. بمجرد ان يقول بئتك بمجرد ان يقول لعبده انت حر في سبيل الله انعف. و اما ان يكون العتق بعد يوم يومين خب هذا خلاف الظاهر يحدث الى ذلك لا اقول مستحيل ممكن مثلا يقول انت حر بعد وفاتي يمكن لكن اذا لم يكن هنا تغيير مقتضى ذلك لزوم و ترتب المنشا. والوجه في ان الامور الاعتباريه لا واقع لها واقعها به احداثها مثلا اذا قال اذا طلعت الشمس كان النهار موجودا، هناك واقع موجود، الواقع ان احدهما عله للاخر. او اذا اكلت الشيء الفلاني تصاب بالحمى، خب هذا امر تكويني، يحتمل ان الحمى تابع من شيء اخر، يحتمل من هذا، امر تابع للتكوين. ولذا يحتمل ان الانسان يذكر الشيء الذي بعله في الواقع ليس بعله، كثير من الاغلاط في العلوم الطبيعيه وغيرها موجود. ففي باب الامور الطبيعيه بما ان هناك واقع يمكن ان الانسان قد لا يصل الواقع، يخطئ، يجعل شيئا عله ليس عله، كما انه في مقام التعبير اذا كانت العله بينهما جبر علي ومعلولي يمكن ان يقدم العله ويمكن ان يقدم المعلول. اذا طلعت الشمس كان النهار موجودا، اذا كان النهار موجودا طلعت الشمس، اذا كنت محموما فالنبض سريع، اذا كان النبض سريعا فان باعتبار علیه بینهما. شأن الانسان في هذا المجال بیان الواقع، قد يصيب و قد يصيب، لكن في الاعتباريات ليس كذلك، ليس له واقع. بمجرد ان قال اذا جاءك الضيف فاشتر خبز، يعني مجيء الضيف علته، يحتمل ان العله شيء اخر، مثلا مجيء الضيف يكون يوم الجمعه، العله واقعا يوم الجمعه كونهم في يوم، لكن خب الان لما قال اذا جاء الضيف فاشتر خبز، الفهم العرفي ان مجيء الضيف، اذا زارك زيدون فاعطيه درهما، فهم العرفي ان زيارة زيد علة لاعطاء الدرهم، صاروه. فالسر في ذلك ان في باب الامور الاعتبار لا واقع، لا يوجد واقع بمجرد لذا هذا من شعاع تصرف النفس وفعل النفس، لا من واقع الشيء في نفسه. انا جعلته علة لم يكن علة اذا جاء الضيوف فاشتركوا. ولذا في باب مفهوم الشر ذكرنا مفصل ان العليه تستفاد من مقام الاعتبار، لان في الاعتبار لا يوجد شيء، اما في مقام الواقع لا. اذا كان النبض سريعا فانت محموم، اذا كنت محموما فنبضك سريع، يمكن انسان يقدم العله يقدم المعلوم. اما في الاعتباريات كل ما ياتي بعد اداه الشر علته، لانه لا واقع له، انا جعلته علته، صار واضح؟ فحينه اذا قال ملکت تو که داری و هب تو که داری یحصل الملک، به مجرد الهبه یحصل الملک. فی ما نحنو فاذا کان القاعده ها کدن فاذا قال زوجت تو که نفسی، ما معنا داره حصول و عرقت زوجیه به مجرد ها. فاذا قالت علا ان یکون المهر کدن مثلا میلیون تومان او علا ان یکون هاد البیت مهره، ما معنا هاده العباره الا ان تملکنی هذا البيت و اتملک من هذا البيت، چرا احنا معنی از مرها کده. فهناك عند تحلیل التزامان شخصی ها، احدهما احداث علقت زوجیه بینهما، الثانی تملکها منه الدار اذا كانت عینه، او تملکها فی ذمتی اذا كانت ذیب، لا يخلو من امره، اما عینا خارجیتا و اما فی ذمتی، صحیح؟ خب اذا تحللنا هذه العباره الى هذا المعنى، التزامان انشاءان، احدهما علقه الزوجيه و الثاني تملك العين او في الذمه، فحينئذ بناء على هذا المعنى صار واضحا كما انه بالانشاء الاول يحصل علقه الزوجيه، بمجرد ان قال زوجت تو که نفسی صارت زوجته، بمجرد ان قالت على ان المركده ايضا صارت مالكته، لا فرق بينهما، کلاهما التزامان شخصیان و قد امضى الشارع کلیهما، اوفو بالعهود یعنی العقد منضى، المؤمنون عند شروطهم یعنی الشرط منضى، فکل الالتزامین ممضیان من الشارع، امضاهما الشارع. و معنى الالتزام في نظر العرف ایجاد المعنى، ایقاع المعنى من دون تخلل بینهما. فکما تحصل الزوجیه بمجرد ان قالت زوجت که نفسی، يحصل التملك بموجود ان قال على ان يكون المركز، لا فرق بينهما، اي فرق بينهما. فاذا الصحيح بلا حاجه الى المعاوضه ونجعل النكاح من عقود المعاوضه، حسب القاعده كلا المدلولين يتحقق في الخارج من حين الانشاء، علقه الزوجيه وتملكها للعين او في الذمه. فلذا انصافا لو كنا نحن ومصلا هذه القاعدة العرفية الواضحة جدا أن المرأة تملك المهر بمجرد العام كما أنها تصبح زوجة بمجرد العام. ولذا إذا فرضنا نريد تبعيد نصف المهر لابد أن يكون بتعبد شرعي وإلا بالفهم العرفي العام ابتداء تمام المهر. هذا الوجه هو الصحيح عندنا ولا نحتاج إلى جعله من عهود المعاوضة أو شبه المعاوضة. الوجه الثالث ما تمسك به طائف من أصحابنا قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن. التمسك به هذه الآية المباركة يعني الاستشهاد الاستظهار يكون بنقطتين. النقطة الأولى إضافة الصدقات إليهن صدقاتهن يعني صداقهن. ولا إشكال أن الإضافة في اللغة العربية تفيد الاختصاص، طبعا الاختصاص أعم من الملك كما أن اللام أعم مثلا الجلول الفرس مثلا المشهور ليس الفرس مالكم، الاختصاص أعم من الملك. لكن حينما ينسب مال إلى شخص ظاهر في الملك لما نقول كتابه إلى ملكه، يعني النقطة العرفية في باب الاختصاص في باب الإضافة ولو يفهم الاختصاص. مثلا أفرض مثلا جنتي في الآية المباركة، طب هناك اختصاص بين الجنة وبين الله، عذابي بين اختصاص عبادي، لكن ليس معنى الاختصاص هنا الملك بل مراد به معنى آخر تماما. لكن في بعض المجالات حينما نلاحظ في العرف يذكر مال ويضاف إلى شخص آخر متعارف عنه الملكية كتابه اشتريت كتاب زيد يعني كتاب كان زيد ملكا لزيد. فالنقطة الأولى إضافة الصداق إليهن، هذه النقطة إجمالا انصافا فأسبها الإضافة تفيد هذا المعنى الملك. لكن يمكن أن يخدش في هذا الوجه أنه الآية المباركة بناء على هذا تختص بالصداق المسمى المهر المسمى يعني صداقاتهن يعني حتى يكون لهن بعد بنحو المسمى. فلذا الآية لا تشمل مهر المثل صداقاتهن. ولكن الإنصاف بعید جدا حقا یقال ظاهرا صدقات یراد بها جنس صدقه لا ما اونینه به المهر. علاین یستفاد من هذه الآیت المبارکه اجمالا ان الصداق ينسب الیهن. و اما ما جاء فی روایاتنا اذا لم یذکر المهر و طلقها قبل الدخول فلا شیء لها فهذا تعبد الا انصافا الصداق یمکن ان یقال مطلقا يشمل جنس الصداق المثل والمسمى. اختصاص الكلام ان شاء الله تعملوا فيه تبع المراد دوله. يعني اشكال بعض العام تبع المراد. هذا بالنسبة الى الوجه يعني النقطة الاولى في الآية المباركة. النقطة الثانية في الاستدلال بالآية المباركة قوله تعالى آتو بصيغة الأمر. توضيح ذلك في اللغة العربية في الآيات في الروايات جملة من الأحكام التكليفية بصيغة الأمر مثل أقيم الصلاة لا اشكال، لكن نلاحظ في نفس الوقت جملة من الأحكام الوضعية بصيغة الأمر. مثلا أوفوا بالعقود، الفقهاء استدلوا به على أنه سأل عقد لازم لزوم العقد، أثبتوا لزوم العقد وأوفوا بالعقود. مثلا في غير الآيات المباركة اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه بصيغة الأمر، لكن فهموا من نجاسة البول ولو أصيغة صيغة الأمر صيغة الطلب، لكن فهموا منه حكما وضعيا. هذه أصل هذا المطلب انصافا صحيح. ولذا لما قال آتوا النساء صدقاتهن مفاده يعني الصداق ملك لهن. ولا كيف الرجل يؤمر بالإيتاء؟ تعمل يعني أمره وإلزام الده كناية إن صح التعبير أو المراد الجدي إن صح التعبير إن المرأة مالكته كما في قوله اغسل ثوبك من بال، لما يقول اغسل يعني نجسه، عرفتوا؟ هذا متعارف. طبعا هنا كلامه أنه لماذا هذا التعبير في اللغة العربية موجود؟ نقطته مثلا التعبير بتعبير إلزامي يعني بتعبير به اصطلاح إنشائي طلبي استحبابي أو وجوبي سواء كان بصيغة افعال اغسل ثوبك من بال او بصيغه او بغير هذه الصيغه. المؤمنون عند شروطه من كلمه ان في اللغه العربيه يفهم اللزوم الوجوب واجب عليه يعني عنده، لكن المراد به يعني حق الخيار تزلزل العقل، فهذا حكم وضعي. طبعا هناك نکتتون الان ليس قرضنا الدخول الا تذكرون في كتاب الكفايه مثلا صاحب الكفايه بمناسبه قال ان فعل المضارع يستعمل في الوجوب يعيد اعاد غير الان وبين نقطه في ذلك قال ان النقطه في ذلك تعود انما المولى يرى ان العبد اتى بالعمل فاذا قال اعاد هل هذه النقطه صحيحه بهل بساطة التي افادها قدس الله نفسه ام هناك نقاط اجتماعية اخرى اصل مطلب ليس هذا قد يقال ليس قرار يلان لانه واقعا يخرجنا عن صلو الزهن بلا بعد انتم ادرسوا هذه القضية قضية لطيفة هذه القضية ان جملة من الاحكام الوضعية ولو المفاد الجدي والمراد الجدي هو الحكم الوضعي لكن تعبير الزامي افعل فقد يقال اصولا اللغة العربية خصوصا في الحجاز لم تكن لغة قانون بخلاف اللغة اليونانية مثلا لوجود القوانين او اللغة المصرية مثلا او اللغة اللي فيها مثلا قوانين حمورابي يقال ليس غرضي الدخول في التفاصيل فلذا قصور في التعبير في اللغة العربية يعني المرادات القانونية يعبرون عنها بتعابير غير متعارفة بدل يقولون البول نجسون يقولون اقصر صوبتون امر بصيغة الامر والمراد الجدي البول نجسون يقول آتون نسا صدقاته نه یعنی از صدق ملکون بما انه ملکون لها فاتی ها آتو یعنی آتو ها فقط یقال ان اللغة العربية طبیعتها لم تكن لغة قانونیه فقصور في التعبیر لا في المراد مراد نفهمه لكن تعبیر ولذا بدل ان تكون لهم الفاظ خاصة للمعانی الوضعية للأحكام الوضعية يستخدمون الفاظ احكام تکلیفية فالتعبير تعبير تكليفي والمراد مراد وضعي ها هكذا بلي نحن نستبعد هذا المعنى انا لا اريد الدخول في هذا احتمال الثاني ان هذا لم يكن لقصور في اللغه هذا راجع الى نحو التعامل الاجتماعي الفهم الاجتماعي قد يكون مثلا في بعض المجتمعات الفهم بلغه الامر والطلب آكد عندهم من ان يكون بلغة الوعد لغة الوعد یعنی ثبوت الشيء في نفسه قد لا يكون داعيا لهم على التحرك لكن نفس الشيء اذا اتي بصيغة الامر اللي فيه الداعية والآمرية يكون داعيا لهم على التحرك سأل عين سواء كانت هذه النقطة او تلك او نقطة اخرى اصل المطلب صحيح هنا تغيير نقطة اخر اصل المطلب انه في اللغة العربية قد تستعمل الفاظ معد و موضوع عادتا للتکالیف و یراد بها الاحکام الوضعیه اصل هذا المطلب صحیح فحینه بن آت النساء صدقاتهن امر لكن المراد الجدی یعنی ان الصداق ملك للمرء ليس لك التصرف فيها السهل هذا خطاب للازواج لانه في العرب الجاهلي بعض الازواج ما كانوا يدفعون المهور الى النساء او خطاب للاولیاء وهو لعله الاظهر بسياق الايه كثير من الأولياء في اللغة في العالم الجاهلي الأب والأخ اللي متولي لهذه المرأة يأكل المهر بنفسه لا يعطي المهر للمرأة هو يأكله فورد في الآية المباركة آت النساء يعني ما معنى النساء الصداء ملكون لها المراد الجدي أمرهم بإعطاء المهور إلى النساء الصداء إلى النساء يعني ليس ملكا لك تأملتم مثلا قوله تعالى ليس عليكم ان تاكلوا من بيوتكم وبيوت اباءكم لاحظوا بصيغه التعبير ليس عليكم جناح انت التعبير تعبير حكم التكليفي الاباحه لكن المراد الجدي جواز التصرف جواز الاكل فهذا متعارف في القران اتوا النساء صدقاتهن عرفتوا يعني هذا الصدقه ليس ملكا لك كيف تاكله انت ابو البنت صحيح والبنت ان جعلت الصدقه مليون لكن الصدقه ليس لك حتى انت تاكله اعطى الصداق لبنتك ما معنى؟ يعني الصداق من كندها فآتوا النساء صدقاتهن ولو امر للازواج او للاولياء كما هو الاظهر بحسب السياق لكن المراد الجدي يعني الصداق ليس ملكا لكم ملك للنساء سيتمسك بالآية المباركة لإثبات الملكية وأنه الولي أو الزوج ليس له أن يأكل الصداق بل الصداق مملوك للمرأة لا بد ان يعطيها فاتيانها ايتاها لزوم ايتا عليه بلحاظ ملكيتها له عرفت النقطه بلحاظ النقطه الاساسيه المراد الجدي الملكيه وإنما شرحت هذا أكثر لأنه هذا في الروايات الآيات كثيرا ما يرد. فلا بعد إنسان فكروا في أنفسكم النكتة الفنية بحسب التاريخ بحسب الشواهد العرفية. شنو؟ الأولياء، لأن الأولياء كانوا يأكلون، مشكلة كلاهما كانوا يأكلون، هم الأزواج لا يدفعون هم الأولياء يأكلون. فآت النساء صدقاتهن، يعني هذه ملك له، الصدقة ملك للنساء، كيف أنتم تأكلون؟ فإن طبنا فإذا هم أعطينا لكم شيء صحيح، فإن طب لكم عن شيء فكلوا عني أن مريئة، لاحظوا كلوه يعني ملك لكم بصيغة الآن. وإذا حللتم فاصطادوا، مو امر تكليف ماكو، مو من جملة الاحكام في ايام الحج ان الانسان اذا خرج من الاحرام لابد ان يصطاد شيء مثلا، ماكو مثل حكم هذا القبيل. ليس المراد فاصطاد وامر بداله، هذا الذي ورد في كتب الاصول الامر الوارد عقيدة وهم الحافظ. النقطة الفنية ليس دار، دار من جملة القرائن مفردة. اصل مطلب هذا البحث الكلي في جملة من الموارد في القرآن الكريم في غير القرآن الكريم تعبير بصيغة الامر ليس الامر مرادا. هنا ايضا كذلك، فان تبدو لكم عن شيء فكلوه، قطعا لا يجب اكله، ونفرض ان النار اعطتنا شيئا لا يجب اكله، لكن بصيغه فكلوه، لاحظوا اعطوا بصيغه الامر، كلوا بصيغه الامر، فاعطوا يعني ملك لهن. صار واضح؟ هل هذا الاستظهار والاستدلال صحيح؟ انصافا لا باس، بحق ان يقال يستفاد بحسب الشواهد ان المراد الجدي للآية المباركة ان المرأة مالكة، فاذا هي ذهبت هبتها جائزة إلا فقط في الأصل هي مالك بحسب هبتها وعدم إعطائها. هذا المطلب صحيح لا إشكال، لكن استظهاره لما نحن في محل إشكال. يعني إذا فرضنا دليل على أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر، آتوا النساء صدقاتهن لم يصدقوا، يعني إذا فرضنا أيها الولي زوجت بنتك ما كده ثم طلقت قبل الدخول، خب الزوج يعطيها نصف المهر، لا تأكل هذا النصف، هذا النصف ملك لها. آتوا النساء صدقاتهن لا يستفاد من تمام المهر قبل الدخول بعض المهر. محل الشاهد الان فيما نحن فيه هكذا، آتوا النساء اینه از صداق ملک، خب لا اشکال نشه، و خصوصا اذا جعلنا مراد طبیعی صداق جنس است لا اشکال، لكن طبیعی صداق اذا فرضنا مثلا مو فرضنا بالنسبة الى المطلقة قبل الدخول طبيعي صداق نصف المهر المسمى. الآية ايضا لا تعبا من ذلك، يعني هذا النصف ايضا ملک لها، ليس للعب ان يأكل نصف المهر، فلا يستفاد منه المباركة. مثلا اذا فرضنا قوله تعالى فنصف ما فرضتم كما استظهره جمله من الفقهاء سنه و شيعه، نصف ما فرضتم معنا ان العقد يوجب نصف ملكيه المال، لا تمام، لا منافات بينهما. الدليل لابد ان يتصدى ويكون متصديا للنقطه الاساسيه التي محل الكلام، النقطه تماميه المال ونصفه، هذا لا يستفاد من هذا الدليل. فالانصاف ان الاستظهار من هذا الدليل خلاف الظاهر جدا. أن الوجه الرابع في ذلك استظهار هذا المعنى من طائف من روايات الأصحاب الوارد في الفروع اللي أمس شرحناها مفصلا، تفريعات المسألة وجبل من الفروع التي يترتب عليها. هناك طائف من الروايات في باصطلاح عدة فروع لا بأس بالإشارة إلى يا الله منها رواية رواه عبيد بن الزرارة رحمه الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الباب الرابع والثلاثون من أبواب المهور الحديث الأول. بل روى عبيد بن الزرارة بن على هذا المعنى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة لا بس ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم. طبعا الروايه عن فرع يعني وجود الانتاج للمهر بين فتره الاعطاء و فتره التطليق طلاق، و سؤاله لا اشكال ان المهر ينصف ان نتاجا ينصف ام لا. الظاهر ان السؤال في هذه المساله النقطه فيها عباره عن ما ذكرنا، یعنی هل المهر به تمامه ملکن ام لا. فقال علیه السلام ان کانت الغنم حملت عنده رجع به نصفها و نصف اولاده. یعنی به عبارت اخرى به حسب الفهم العرفی ولو الجنین فی اول امری افقه مثلا فی اول شهر حیوان صغیر جعزا صدق الحیوان هم علیه مضغه مثلا عظام مثلا مضغه، ولیکن به حسب الارتكاز العرفی هذا یستمر به اصطلاح القوم به حرکت جوهریه یستمر لن یصبح غنما کاملا فلما یخرج ولدن فاذا کان الحمل عند المالک الاول عند الزوج فحینه اذن هذه الاولاد نصف حال المرأة نصف حال الزوج. غایت ما هناك یمکن للمرأة اذا ما قصدت المجانیه ان تأخذ مثلا اجرتا لحفظها، و الا بما ان الظاهر المجانیه مطالبت الاجر في غیر محل. و اما قال عليه السلام اذا حملت عند المرأة فاصل وجود الحمل عندها الى ان خرج مثلا خرج طفلا هذه الاولاد الامام يقول حينئذ كلها لها. وهذا ما له معنى الا على تفسير ان يكون كل الغنم في هذه الفتره ملكا لها، لانها في فتره العقد اذا ملكت نصف الغنم فنصف الاولاد لها والنصف للاخر. فلما الامام يقول اذا حملت عندها فكل الاولاد لها، ان شرحنا مفصلا الذي كان حاضري بانه هذه المساله ملكيه المهر لملكيه المراه لتمام المهر لم يرد الروايات، لكن فروعها وردت الروايات من هذا الفرق. اذا قلنا تملك تمام المهر فكل الاولاد لها، واذا قلنا تملك نصف المهر فنصف الاولاد لها. قال عليه السلام نعم هنا نقطه، وهي انه في الروايات للزارع زرعه و این کان غاصبا، یعنی اذا اخذ الانسان الحنط من شخص و زرعها و صار مثلا کان 20 کیلو صار 200 کیلو، حینه اذن 200 کیلو کلها لمالک الحنط هو یأخذ الاجره. ففی روایاتنا للمالک زرعه للزارع زرعه، یعنی ما معنا هذه العباره معنا هذه العباره به نقطه فنیه انه حینما غصب من ذاك غصب الحنط فلما زرعها اتلفها فهو ضامن لعشرين كيلو عمر الاطلاق اخذ 20 كيلو وزرعها. الان تلك الحنط صارت زرعا في كل سنبلة الماء تحبه، هذا الزرع لم يغصبه، هذا الزرع بحسب نظر العرف غير الحنط التي غصبها. فلما زرعها كأنما اتلفها، من اتلف مال غير فهو له ضامن. فلغا للزارع زرعه ليس معنى ذلك ان الزارع الغاصب لا يدفع شيء، لا، الزارع فقط يدفع المقدار الذي غصبه لا الزرع الذي زرعه، هذا الزرع له. غاية ما هناك غصب 20 كيلو من الحمض فعليه ان يدفع 20 كيلو من الحمض. صار واضح؟ ليش؟ لانه في نظر العرف الزرع غير الحمض. لكن هنا الامام يقول ان كانت حملت عنده، یعنی لما کانت الغنم عند الرجل نفس شهر مضغه علقه. خب الان لما خرج النتاج مثلا حملون یقال له مثلا معزون له اسم غیر، لكن مراد الامام بنظر العرف نفسه توسعت کبرت مو تغیرت مو مثل الحنطه و الزهر. خب انتو ان کانت حملت عنده رجع به نصفها و نصف اولادها، یعنی که انما المهر صار مجموع الام والبنا والاولاد والنتاج، فلذا لما يقسم الامهات والنتاج تقسم. و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء. انتهى غدا ان شاء الله. روايه تحتاج الى شرح سندا ومتنا غدا ان شاء الله.